نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد كما باركت على ابراهيم. اما بعد، ان اصدق كلام الله تعالى، وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وان شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله. ثم اما بعد ايها الاحبه في الله، فما زلنا في مينا، نسأل الله وحب من أحب وحب عمل صالح يقربنا إلى حب، حتى لا تتوسع منا المسائل وكم عشفات الموضوع، فإني ألخص درس الليلة في عنصرين اثنين. العنصر الأول، ما هي علامات محبة الله؟ ما هو الدليل على انك تحب الله؟ والعنصر الثاني، كيف نحب الله؟ أيوة، كيف نصل الى ان نلتقى في قلوبنا حب الله ومحبة الله؟ وانما قدمت الاولى، قدمت الادلة والشواهد على المحبة، لاننا جميعا نزعم اننا نحب الله، وهذا زعم يحتاج الى دليل. يقول ابن القيم: ومحك صفة المحبة يظهر في مواطن اربعة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ورضي الله عنه: ومحك صفة المحبة يظهر في أربعة مواطن. أحدها عند أخذ مضجعه وتفرغ حواسه وجوارحه من السواغل، واجتماع قلبه على ما يحبه، فإنه لا ينام إلا على ذكر من يحبه وشغل به قلبه. المحك الأول الذي تظهر فيه محبة المحب، أي أنك لو أنك كنت تحب الله فإنك ستجد نفسك عند آخر لحظة قبل أن تنام لابد أن يستولي على قلبك وشعورك وعقلك أنك تذكر الله. في هذه اللحظة الخطيرة، لحظة قبل النوم مباشرة، في اللحظات الأخيرة قبل النوم، وكثير منا يعاني من مرض العصر وهو القلق والأرق. في اخر لحظات وقبل ان ينام مباشره يجد الهموم والغموم تتراكم على نفسه، يتذكر الديون والمشاكل والزوجه والاولاد والاب والام والصديق والقريب والبعيد، تتراكم الهموم على راسه تمنعه من النوم. كما ذكرت لكم في مره من المرات، اظن أن الإنسان يصل في لحظة من اللحظات ورأسه تشتعل تفكيرا أنه يخبط على رأسه. يقول لي لمين؟ لنفسك. بص خلاص عندنا هذه الشواغل دليل تعلق القلب بها. ما ينفعش قعدتك دي يا ابو رمضان، وسع الباب، قوم في ورا مكان، ليخو العبد الله، يمشي ورا مكان. الله خير. اما المحب لله فحين ياخذ مضجعه يعلمك النبي ما تقول عليه ان تقول باسمك ربي وضعت جنبك وبك ارفعك فان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها احفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. تعلق تام كان روحك صارت مع من؟ مع الله. يا ربي ان ارسلتها فقط صارت ان ارسلت متعلقه بك وان اخذتها وان اخذت متعلقه بك فكانك تتعلق بالله حيا وميتا. وانظر يقول صلى الله عليه وسلم ان تاخذ مضجعه يركض على شقه الايمن ثم ليقل اللهم اني اسلمت نفسي اليك وفوضت اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك. فضل ايه؟ ايه تاني تسلمه لله؟ انت ما تسلمت يعني خلاص. هذه قمة الحب يعلمكها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قمة الحب وجهت وجهي اليك فوضت امري اليك الجأت ظهري اليك لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي سبحان الله. هكذا يقول المحب. ثم اذا تقلب في فراشه قال لا اله الا الله. اول ما يستيقظ من نومه يقول لا اله الا الله. فهكذا يكون المحب. اللهم اجعلنا ممن احبك تمام الحب. هكذا يكون المحب. دائما يكون المحب يغلب عليه ذكر محبوبه قبل النوم. عشان كده تلاقي الناس الحبيبة بس بالباطل بقى اللي بيحبوا الزنا والخنا والنساء والكلام الفارغ هؤلاء تجدهم اكثر ذكرهم لمحبوبهم متى؟ في الليل يقول لها بت ارعى النجوم. ليه بيت حد النجوم؟ هو كده في الليل ان يبيت يتقلب على فراشه لا ياتيه النوم. ليه؟ هكذا هو الحال. هذا محك الذكر. ذلك يروى عن خالد بن معدان تروي عنه ابنته عبده بنت خالد ابن معدان تقول خالد من التابعين كان خالد لا يأوي الى فراشه كل ليلة الا وهو يذكر من شوقه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا يأوي الى فراشه كل ليلة الا وهو يذكر من شوقه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم واصحابه يسميهم باسمائهم ويقولهم اصلي وفصلي واليهم يحن قلبي فاللهم عجل بقبضي اليه حتى القاهم فقد طال شوقي اليهم. عند النوم يظهر هذا المحك. تفكيرك فيما اذا كان في الله صدقت في المحبة. لكن انا اسألك بصدق ولا تجبني اجعلها بينك وبين الله. اخر ما يخطر على بالك عند النوم من؟ لك لا تجبني اجعلها بينك وبين الله. هل هو الله؟ لا تكذب هو يعلم. لا اظن. وانما الغموم والغموم والمشاكل. وهنا اقول لاحبتي ان كثير من الناس حين تغتبه الهموم والغموم والمشاكل يفر منها بعضهم ممن ضلوا بالتدخين وبعضهم بالتفكير والتدبير وبعضهم بالبحث عن الوسائط وبعضهم باستخراج الوسائل في جمع المال وينسى تماما ان يلجأ الى الله الكبير المتعال ولن ينجيك من الغموم الا الله، ولن يكشف همك الا الله. اللهم فرج كرب المكروبين، وامسح هم المهمومين، وازل غم المغمومين، وفك اسر الماسورين من الموحدين، برحمتك يا ارحم الراحمين. فالمحك الاول عند اخذ مضجعه، الموطن الثاني عند انتباهه من النوم، اول ما يصحى من النوم، اول ما تصحى من النوم وانت قاعد كده في السرير او على حرف السرير بتفكر فين؟ اول لحظة تقوم من النوم فيما تفكر؟ يا انا عندي النهاردة مشاوير كتير قوي، يا انا عندي النهاردة شيك لازم يتسدد، يا النهاردة عندنا 6 حصص في المدرسة، يا النهاردة علينا دكتور غلس قوي قوي في المحاضرة الاخرانية، يا ده النهاردة يوم طويل في الجامعة اخر حاجة بيخلص الساعة 7، يا ده وهكذا. هذا ما يخطر بالك عند اول ما تصحى من النوم، او انك تقول ما شبعتش نوم، نفسي انام، عايز انام، تعبان برضو، يا ده اي مفضع. ما الذي يخطر ببالك عند ظهوري عند كام جنان؟ ايها الاخوة، معذرة ان اقول انني احاول ان اكون واقعيا جدا، وقد تكون هذه الواقعية تغضب البعض، ولكن لا بأس، لا بأس ان نكون واقعيين، ولو غضبتم فان الله سيرضيكم ان شاء الله، نسأل الله ان يرضينا ويرضى عنا. اقول انني باستقراء مع الاخوة، انت اول حاجة خطرت ببالك النهاردة ايه؟ افطر. واخر حاجة قبل ما تنام كانت ايه؟ بصفة غير مباشرة، وجدت ان معظم الشباب في هذا العصر يحبون انفسهم وانفسهم فقط، ولا يعملون الا لمصلحتها، فتجد ان اخر حاجة تخطر على باله مصلحة نفسه، مصلحة نفسه. فكأن الناس اليوم الشديد صاروا في معظم الاحوال يعبدون انفسهم وينسون الله. عشان كده ابن القيم اكد في اللقاء الماضي، ان المحبة هي معنى كلمة، محدش كان معنى السؤال اللي فات ولا ايه؟ معنى كلمة ايه؟ لا اله الا الله، هي العبادة. لان معنى العبادة هي ايه؟ غاية عايز الذل. انتوا خايفين تقولوا ليه؟ العبادة هي غاية حمى الذل. فصار. ولا إله إلا الله يعني العبادة، توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد الله بأفعال العبادة. فعلم حين ذلك أن المحبة أعلى درجة تبلغ بها تحقيق لا إله إلا الله. ولذلك قال الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. تجد أن الذي يحقق لا إله إلا الله، وهي الأساس المتين كما جاء في درس الأمس، أن من أراد علو بنيانه فعليه بإحكام الأساس، والأساس التوحيد. الأساس هو التوحيد. وأنا لما أقول التوحيد النهاردة بقى كلمة مطلقة، يبقى معروف التوحيد عندي هو إيه؟ التوحيد هو إيه؟ لا إله إلا الله السلف الصالح، عقيدة صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والإمام أحمد بن حنبل والشافعي ومالك، عقيدتهم هي عقيدتي. فالتوحيد هو الأساس الذي تؤسس به بنيان التزامك. أول ما تدخل في التزام، إياك أن تسير في التزام مهوش، بل أساس بلا إله إلا الله. اللهم املأ بها قلوبنا، احكم بها اساس بنيانك، فحينها اسمع ربك بيقول ايه؟ افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. ولا شك ان لا اله الا الله هي كلمة التقوى، فاذا اسست بنيانك على كلمة التقوى على لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله لا تخاف الا من الله لا تحب الا الله لا تنذر الا لله لا تدعو مع الله احدا فحين ذاك يكون اساسا متينا يكون هذا الاساس اساسا متينا تنبني عليه مسألة المحبة فاذا اخذت مضجعك ذكرت الله واذا استيقظت من نومك ذكرت الله عشان كده الحبيب بيقول لحبيبه ايه واخر شيء انت في كل هجعة واول شيء انت عند هبوبي واخر شيء انت في كل هجعة واول شيء انت عند هبوبي فعند انتباهي من النوم اول شيء يسبق الى قلبه ذكر محبوبه فانه اذا استيقظ وردت اليه روحه رد معها اليه ذكر محبوبه الذي كان قد غاب عنه في النوم ولكن كان قد خالط روحه وقلبه فلما ردت اليه الروح اسرع من الطرف رد اليه ذكر محبوبه متصلا بها مصاحبا لها فورد عليه الحب قبل كل وارد ذكر محبوبه قبل كل وارد وهجم عليه قبل كل طارق فاذا وردت عليه السواغر والقواطع وردت على محل ممتلئ بمحبة ما يحبه فوردت على ساحته من ظاهرها فاذا قضى وطره منها قضاه بمصاحبته بما في قلبه من الحب فان الحب حب الله يعني قد لزمه ملازمة الغريم لغريمه اذا امتلأ القلب حبا لله اللهم املأ قلوبنا بحبك يا رب اذا امتلأ القلب بحب الله عز وجل فاول ما يستيقظ من النوم اول ما يخطر على باله ذكر محبوبه فاذا جاءت السواغل والطوارق والهموم رأت القلب ممتلئ مليان مملوء بالمحبة فمسته من ظاهره فقط ولم تستطع دخوله وانتظرت فرصة ان تدخل تلك السواغر الى قلبه فلم تجد فرصة ابدا فان محبة الله ملازمة لقلب المؤمن ملازمة الغريم لغريمه ولذلك يسمى غراما وهو الحب اللازم الذي لا يفارق قال تعالى عن النار اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن عذاب النار ربنا يقول والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما الغرام الملازم زي الغريم ملازم لغريمه فالغرام الملازم ولذلك سمي الحب الغرام لأنه يلزم القلب فلا يفارقه وهذا المعنى أم عند الناس يجد محبوبه قد استولى على قلبه وذكره فيظن أن هذا الإنسان غلب عليه الحب فصار ينطق به في كل لحظة قبل النوم وبعد النوم لا أطيل الموطن الثالث في محك المحبة وان الموطن الاول قبل النوم والموطن الثاني بعد النوم عند الاستيقاظ الموطن الثالث عند دخوله في الصلاة اللهم اجعل الصلاة قرة اعيننا النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة وتلك قضية ايها الاخوة لو صارت الصلاة قرة عينك لعشت نعيم الدنيا حقا ولكننا وللأسف الشديد نصلي صلاة عجيبة جدا يقول ابن القيم الموطن الثالث عند دخوله في الصلاة فإنها محك الأحوال وميزان الإيمان والأعمال، بها يوزن إيمان الرجل ويتحقق حاله ومقامه ومقدار قربه من الله ونصيبه منه، فإنها محل المناجاة والقربة. الصلاة محك الأحوال وميزان الأعمال والإيمان، وميزان الإيمان والأعمال. يقول شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه، يقول فإذا في رسالته اللطيفة الصلاة، يقول فإذا أردت أن تعرف قدر الإسلام في قلبك فانظر إلى قدر الصلاة في قلبك، فإن قدرك على قدر الصلاة على قدر الإسلام. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق في مرض موته بعد أن طعن: ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فالصلاة هي ميزان الأعمال، ميزان الإيمان، بها يوزن إيمان الرجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. ولذلك لما صلى صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسجد الخير من منى صلاة الصبح، ثم التفت فوجد رجلين لم يصليها، قال: لما لم تصليها معنا؟ ألستما برجلين مسلمين؟ ألستما برجلين مسلمين؟ انتوا مش مسلمين؟ امال ما بتصلوش ليه؟ فهكذا ينبغي ان تنتبه ان ميزان الايمان هو الصلاة، بها يوزن ايمان الرجل ويتحقق حاله ومقامه ومقدار قربه من الله على قدر نصيبه منها. كل ما تكون صلاتك اضبط، كل ما تكون في كل عباداتك اضبط، اضبط احسن افضل. يقول ابن القيم: فإنها محل المناجاة والقربة، ولا واسطة فيها بين العبد وبين ربه، فلا شيء. اسمع بقى عن الصلاة المرادة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا أن نصلي صلاة يقبلها. قال: فلا شيء أقر لعين المحب، ولا ألذ لقلبه، ولا أنعم لعيشه من الصلاة إذا كان محبا، فإنه لا شيء آثر عند المحب ولا أطيب له من خلوته بمحبوبه ومناجاته له ومثوله بين يديه، قد أقبل محبوبه عليه وكان قبل ذلك معذبا بمقاسات الأغيار ومواصلة الخلق والاشتغال بهم، فإذا قام إلى الصلاة هرب من سوى الله إلى الله وآوى إلى الله واطمأن بذكر الله وقرت عينه بالمثول بين يدي الله وسعد بمناجاة الله، فلا شيء أهم إليه من الصلاة، كأنه في سجن وضيق وغم حتى تحضر الصلاة، فإذا حضرت انفسح قلبه وانشرح واستراحت نفسه وسعدت. أرحنا بالصلاة يا بلال، هذه هي الصلاة، أن يعتبر الناس كيف تكون الصلاة صلاة حقيقية نقف فيها بين يدي الله، أن تتخيل بقلبك كيف تكون الواجب بكلامه، هو اقرب شيء اليك قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يقرب وجهه إلى وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وقال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالصلاة محل القرب، القرب هي قمة السعادة. ولذلك قال بعض السلف: ليس بمستكمل الإيمان. واسمع المقولة الخطيرة دي، كان نفسي النهاردة كده اكتبها في كام ورقة وعلاها في المسجد عشان ما ننساهاش ابدا، عشان كل واحد تتنقش على جدار قلبه. يقول بعض السلف: ليس بمستكمل الإيمان من لم يزل في هم وغم حتى تحضر الصلاة، فإذا حضرت زال همه وغمه. إذا لقيت نفسك بعيد عن الصلاة مستريح ومبسوط ومفرفش وناسي، اعرف ان ايمانك ينقص. كمال الايمان ان تظل ترقب الصلاة. رجل قلبه معلق في المسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه، انه اذا قام الليل فاوشك الصبح ان يطلع دخل عليه الهم، انتهى الليل وانقضت الصلاة، فيمني النفس يقول: اصبري يا نفس، تصبري تصبري، نوشك ان نصلي الصبح، حتى يصلي الصبح. فاذا انقضت الصلاة يظل متحفزا: انقضت صلاة الصبح، متى اصلي؟ فيصبر نفسه ويقول: اصبري تصبري يا نفس، نوشك ان نصلي الضحى. فاذا صلعت الشمس بعد طلوعها وارتفاعها بمقدار رمح يصلي الضحى، ثم يظل متحفزا: متى نصلي، متى نصلي مرة اخرى؟ ينتظر الصلاة فيرتبط بالظهر، فاذا صلى الظهر انتظر العصر، فاذا صلى العصر تأمل المغرب، فاذا صلى المغرب انطلق الى العشاء، فاذا صلى العشاء انتظر قيام الليل، وهكذا. الصلاة همه، سعادته، قرة عينه، نعيمه. يقول ابن القيم: فالصلاة قرة عيون المحبين وسرور ارواحهم ولذة قلوبهم وبهجة نفوسهم، يحملون هم الفراغ منها اذا دخلوا فيها كما يحمل الفارغ البطال همها حتى يقضيها بسرعة، فلهم فيها شأن وللنقارين شأن. الراجل اللي الصلاة كرة عينه مش زي النقارين الجماعة الكروتجية او السريح اللي خلص نفسك اوام مش فاضيين، ده السنية دول عالم فاضية. لا، مش هو، لا هو اذا دخل الصلاة يود ان لا يخرج منها ابدا، واذا سجد يود ان لا يرفع رأسه مطلقا. يقول: فلهم فيها شأن وللنقارين شأن، يشكون الى الله، يشكون الى الله سوء صنيع النقارين اذا اتموا بهم، كما يشكو الغافل المعرض تطويل امامه. فسبحان من فاضل بين النفوس وفاوت بينها هذا التفاوت العظيم. واحد بيصلي، ورا الشيخ النهارده بيقرأ ووصل للآخر خالص كده: ولقد أنزلنا آيات مبينات ومثلا، يقوم يقول: يا رب يا رب، يقول الله نور السماوات والأرض، أخايف أحسن يختم. والتاني يقول: هو مش هيركع بقى في ليلته؟ فهكذا تفاوت، تفاوت عجيب. سبحان موزع الأرزاق، تفاوت عجيب. ولدي يقول: يا رب ما يركعش، يطول بينا كمان شويه. لذة القرآن. ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات، اليكم صح، ايات مبينات ومثلا. يقعد ينتظر، ها هيقول الله نور السماوات والارض، وندخل بقى في الايات الجميله: مثله مثل نوره كمسكات فيها مصباح الى اخره، يهدي الله لنوره من يشاء. طيب ده هيعدي بقى، هيخش بقى في الايات الرائعة الجميلة بقى اللي هتيجي بعد كده، سبحان الله. والتاني يقول لا لا، روح رجليك كسرت يا اخي، فان خلفه الضعيف والمريض وذا الحاجة. نسأل الله عز وجل ان يهدي المسلمين. يقول ابن القيم: وبالجملة فمن كان قرة عينه في الصلاة تصبح الصلاة لا شيء احب اليه ولا انعم عنده منها. يا رب لو انقطع عمره بها غير مشتغل بغيرها، وانما يسلي نفسه اذا فارقها بانه سيعود اليها عن قرب، فهو دائما يسوب اليها ولا يقضي منها وطرا. فلا يزن العبد ايمان فلا يزن العبد ايمانه ومحبته لله بمثل ميزان الصلاة، فان الميزان العادل الذي وزنه غير عائل. اوزن نفسك بقى، ها الصلاة عندك قد ايه؟ وكثيرا ما يرد علي حين يأتي ذكر الصلاة او قيام الليل كلام ابي اسحاق السبيعي وهو مشهور. ابي اسحاق السبيعي كان مشهورا بكثرة الصلاة وطول القيام، فلما كبر كان يتباكى على نفسه فيقول: وحسرتاه لقد وهن عظمي، لقد رق عظمي ووهنت قوتي وضعف جسمي، فلم اعد اقدر على الصلاة. اين الصلاة؟ ضاعت مني الصلاة، لم اطق الا ان اقوم بالف آية كل ليلة. الرجل عمال يندب وينوع على نفسه ان هو بيصلي بالف آية، امال احنا نعمل ايه؟ يا من تصلي بمئة آية فتظن انك صليت. نعم، الرجل يندب وينوح، لماذا؟ لان قدر الصلاة في قلبه عظيم جدا، فصارت الالف آية لا تسبيعه. لما جاء الموت بعض السلف قيل له: ما تشتهي؟ نفسك في ايه؟ النهارده يقف على راس المريض: نفسك في ايه؟ يقول: تفاح. والتاني: نفسك في ايه؟ يقول: اشوف ابويا وامي، اشوف بنتي فلانة، عمتي خالتي فلانة. حين الموت السلف كان حاجة تانية خالص. قيل لحذيفة: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. عندك ايه؟ ايه اللي تعبك؟ قال: ذنوبي. قيل: ما تشتهي؟ قال: رحمة ربي، استهي ان يرحمني الله. الاخر قيل: ما تشتهي؟ نفسك فيه؟ قال: ليلة بعيد ما بين طرفيها احييها بالقيام لله. هو ده اللي نفسه فيه. بكى بعضهم عند موته فقيل: ما يبكيه؟ قال: انما ابكي لانني اموت ولم اشتفي من قيام الليل. ما سمعتش من قيام الليل. هو ده الامتحان. عشان كده كان بعض السلف يقول: اللهم ان كنت قد كتبت لاحد ان يصلي في قبره فاجعلني ممن يصلي في القبر. هي دي لما تبقى الصلاة عندهم قرة العين. لما تكون الصلاة، لما تكون الصلاة هي السعادة، لما تكون الصلاة هي النعيم الذي يعيشه الانسان. الموطن الرابع: الموطن الاول ان يذكر الله عند النوم. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الموطن الاول عند النوم، الموطن الثاني عند القيام الاستيقاظ من النوم، الموطن الثالث عند الصلاة. في الصلاة ان يبقى واقف في الصلاة كده، وسبق ان قلتها لكم مرات ومرات ولا بأس ان نعيد، فان الذكرى تنفع المؤمنين. يقول ايه؟ الله اكبر، ثم تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. فاهم معنى بتقول ايه؟ متخيل ان الله عز وجل ينصب وجهه لوجهك في الصلاة قريب منك، مستحضر ان الله سميع يسمعه، بصير ينظر اليك، قريب قريب منك، علم واحاطة، قرب علم واحاطة، قرب ارادة، قرب علم واحاطة. ان الله عز وجل عليم بك، محيط بما عندك سبحانه وتعالى. ثم تتذكر ان الله رقيب، رقيب على خواطرك، تتذكر ان الله عليم بذات الصدور، فالذي يجري في صدرك الله يراه، الذي يجول بخاطرك وبالك الله يراه، كما يرى ملامح وجهك. السر عنده علانية، الامور مكشوفة واضحة. حين تستحضر هذا المعنى ثم انت لما تقول الحمد لله رب العالمين، مستحضر هذا المعنى عايشه تماما. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على ايه؟ تستحضر هنا الحمد لله ان هداني فصليت واضل غيري، ان قربني وابعد غيري، ان استزارني وطرد غيري، الحمد لله ان اعطاني ومنع غيري، ان قواني وحرم غيري. فلما تقول الحمد لله بقى تقول الحمد لله من قلبك، فتعيش الصلاة، فتظل على هذا الارتباط. دعاء الافتتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي بالماء او اغسل ذنوبي بالماء والثلج والبرد. تستحضر هذا المعنى، تستحضر ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا من المسلمين، او انا اول المسلمين، لا بأس بالاثنين. مقصود تستحضر هذه المعاني تعيشها، فتنتقل منها الى الحمد لله رب العالمين على ماذا؟ الرحمن الرحيم، يمتلئ ذهنك وعقلك وقلبك بالرحمات المتوالية عليك. انك قبل الصلاة كنت تعصي الله بنظرة، بكلمة، بيد، بمشية، بخاطر خبيث رديء خطر على ذلك، ثم لم يعاقبك الله فتستشعر صفة الرحمة انه رحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، فتمتلئ رعبا. ماذا اعددت ليوم الدين؟ هل بضاعتك التي تملكها واعددتها تستوفي دخول الجنة؟ تستحق، تكفي، تضمن بها دخول الجنة؟ اياك نعبد واياك نستعين، هذا معنى عظيم. اياك نعبد، وقد وقفنا فيها في درس الاحد وقفة طويلة مع ابن القيم في تفسيره لإياك نعبد وإياك نستعين، تستطيعون ان تراجعوه مرة اخرى. ولكن إياك نعبد وإياك نستعين اعطيك لمحة سريعة. إياك نعبد تقديم المعمول على العامل كما يقولون، او تقديم المفعول به على الفعل، يفيد الاختصاص، اي لا نعبد الا اياك يا رب، لا نعبد الا اياك يا رب، لا نعبد غيرك، اياك نعبد. دين كله نعبد انت يا رب، لا نعبد غيرك، ولا نتقرب الى احد بامر من امور العبادة غيرك. والعبادة كما عرفها شيخ الاسلام هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والظاهرة والباطنة، لا تصرف الا لمن؟ واياك نستعين، اي نستعين بك على عبادتك، فلو لم تعنا وتساعدنا لما اطقنا ان نعبدك يا رب، فانا ضعفاء لا حول لنا ولا قوة. ثم احوج دعاء تحتاجه في حياتك، اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، تحتاج الى الهداية. وقالوا اهل الجنة يعني، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. قال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي، فلولا هداية الله لما اهتديت ابدا. والا قل لي بما اهتديت؟ تقول لي لان انا مخي نظيف بفهم، قريت ففهمت فالتزمت. لا، يا ناس مخهم انضف من مخك 10 مرات وظلوا بسبب عقولهم. يا ناس، يا ناس من الكفرة والملاحدة والفجرة اوتوا من الذكاء الشيء الكبير، الشيء الكثير، ولكنهم ضلوا وطمس الله بصائرهم فعموا. لما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. فاحمد الله الذي هداك وانت تحتاج الى هداية بعد هداية. اسمع ربك يقول ايه، والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. فانت بعد هدايتك الى الصراط المستقيم تحتاج الى هداية اخرى في داخل الصراط، وتحتاج الى استمرار الهداية. فلو تخلفت عنك الهداية طرفة عين لضللت، ولو ضللت لحظة فمت على ذلك، دخلت النار، نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. عشان كده علمت ان تقول اهدنا الصراط المستقيم هذه الاعداد الطويلة الكثيرة المتوالية المتتالية، اهدنا الصراط المستقيم، ثم تحديد الصراط، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى، صراطا غير صراط هؤلاء ولا صراط لا، صراط متميز، صراطك يا رب، صراط الذين انعمت عليهم، يعني اعطيتهم نعمة من نعمك وهي نعمة الهداية. اذا اشتغل قلبك بهذه المعاني ثم في السورة التي تليها ثم في الركوع سبحان ربي العظيم ثم في الرفع سمع الله لمن حمده ثم في السجود الله اكبر، في السجود سبحان ربي الاعلى، تتأمل ان رأسك اعلى شيء في جسمك وجبهتك اشرف شيء في او اشرف موضع في جسدك صارت في الارض اسفل شيء وانت تقول سبحان ربي الاعلى، انت اسفل شيء وتقول سبحان ربي الاعلى سبحانه وتعالى. وهذه احد ادلة العلو التي فاتنا ذكرها في اللقاء الماضي، الاعلى سبحانه وتعالى. فالمقصود انك اذا انشغلت هذا الانشغال تكون الصلاة قرة عينك. اما اذا صليت الصلاة الروتينية الاوتوماتيكية فان نصفها يضيع منك بلا وعي. الموطن الرابع، عند الشدائد والاهوال فان القلب عند الشدائد والاهوال لا يذكر في هذا الموطن الا احب الاشياء اليه، ولا يهرب الا الى محبوبه الاعظم عنده. ولهذا كانوا يفتخرون بذكرهم من يحبونهم عند الحرب واللقاء. يقول ابن القيم كما قال الشاعر ذكرتك والخطى يخطر بيننا وقد نهلت مني. قيم ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. يعني يفتخر بأنه ذكر محبوبته أثناء الحرب وأثناء القتال. أيها الإخوة، تجد أن الإنسان حين يفاجأ أو يفزع أو يخاف في الشدائد والأهوال، فإن المحبوب الكامن في داخله يجد الإنسان نفسه يهتف باسمه. الطفل أول ما يفزع أو يخاف يقول إيه؟ أمه. يفزع إلى أمه، إلى أمه، إلى أمه. ولكن الذي يحب الله حبا جما أول ما يفزع أو تأتيه السدائد والأهوال يقول يا رب يا رب. ولذلك كثيرا ما أتكلم في هذه المسألة، ولكن بمعنى آخر غير ما تحتمله المناقشة العلمية الجامدة البحتة، اللي هي مسألة التداوي. مسألة التداوي، أنك مرض، فنقول أن في مذهب الإمام أحمد قول أن ترك التداوي أفضل. افضل. انا اقول اننا لا نناقش المسألة الان مسألة مناقشة علمية بحتة، ها، لانك تيجي تعارض بالاوامر التي جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي. تداووا عباد الله فان الله ما انزل داء الا وايه الا وانزل له دواء. والاثار التي تداوى فيها رسول صلى الله عليه وسلم او امر بالتداوي فيها وصحابته غير ذلك. لكن القضية انا اللي بننظر اليه ان الناس من كثرة اخذ الدواء وكثرة التوجه الى الطبيب، ساعة الواحد مننا ما يحس ان دماغه سخنت شوية اول شيء يخطر بباله ايه؟ الدكتور مين؟ عايزين نروح لدكتور شاطر في الحميات. اول ما بطنه توجعه شوية، في دكتور انا اعرفه في امراض المعدة والامعاء ممتاز، عايز اتصل بيه حالا دلوقتي. ساعة ما اي مرض يصيبه فاول ما يخطر بباله الدكتور طبيب، وينسى الله، وتلك كارثة قد تصل قد تصل الى حد الشرك. فثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل خاتم النبوة في ظهره، وفي ورق اليومين دول بيتوزع ورق مريب جدا صراحة، لا ادري كيف يوزع هذا الورق، ورقة متوزعة ومرسوم فيها بتاع كده مش عارف شكله ايه، ويقول ان ده خاتم النبوة، وان اللي يبص له مش عارف يحصل له ايه، واللي يقرأ اللي فيه يقرأ له ايه. هذا كله كذب وافتراء، وحتى الرسم اللي مرسوم ده غلط، لان وصف خاتم النبوة غير ده. ترون الوصف في الورقة التي وزعناها عليكم فيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان قد بيضة الحمامة، قد بيضة الحمامة، وعبارة عن وحمة سودة زي الحسن اللي احنا بنقول عليها حسنة، وحواليها شعر من كل الجهات. لما شافها احد الاعراب لما جاء واسلم فرآها قال انا طبيب دعني اعالجها، فقال له دعها، الله هو الطبيب، طبيبها الذي خلقها. الله هو الطبيب، ثبتت. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية لما ضعف او تكلم على حديث الحديث اللي فيه 99 اسم ذكر ان فيه بعد 99 اسم المذكورة في الحديث فيه اسماء كثيرة منها الطبيب. وايضا قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: اللهم انت الشافي، لا شافي الا انت، ولا شفاء الا شفاءك، اشف شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. فثبت هنا ان الشافي من الله، ولكن كثير من الناس يعتقدون ان الشافي هو الطبيب. يبقى شرك ده ولا مش شرك؟ انما الطبيب سبب والدواء سبب والشافي الله، فتعلق القلب بالسبب عن المسبب شرك. ينبغي الا يتعلق قلبك بالسبب. لذلك عدوا من الفاظ الشرك ان تقول لولا الطبيب كان ابني مات، لولا الدكتور الفلاني كان الواد ده مات. لا، مش لولا الدكتور ده، لولا من؟ لولا الله. لولا الله، لانه من الذي وافق الطبيب وهداه لوصف الدواء المناسب؟ الله سبحانه وتعالى. فالله هو الشافي. نقول هنا ان الانسان حين يصيبه بلاء، اي بلاء كان، شدة، هول، انظر اول ما يخطر ببالك، مش عارف المثال ده ينفع ولا ينفعش، قم ياخدوا اول حاجة تخطر بباله. ايوه انا عارف واحد، يا راجل قول لا اله الا الله، مش كده؟ مرض، ايوه الدكتور الفلان اتفصل من العمل، ده انا ليا وصفة كبيرة هترجعني، جاره بيضربه، ايوه انا هلم اسرتي عشان ايه يعملوا كذا، هكذا. اين الله في حياتك؟ مفيش خالص نلجئ الى الله. وعشان كده شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بيقول ان شرك الاولين كان اخف من شرك اهل عصرنا. شرك الاولين كان ايه؟ كان اخف من شرك اهل عصرنا، لان الاولين كانوا يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة. فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فكانوا يوحدوا بالشدة. ساعة الامور ما تشتد يقولوا ايه؟ يا رب. وفي الرخاء يدعوا لله شركاء. اما اهل عصرنا فيشركون في الشدة والرخاء للأسف الشديد، وهذا واقع. تجد واحد منهم تزوج سنتين ثلاثة وما خلفش، يقول يا ايه يا بدوي، شرك في الشدة يشرك، ساعة ما ربنا يديه الولد يقوم يذبح عجل للبدوي. انا لله وانا اليه راجعون. اما الموحدون فانهم يلجؤون الى الله في الشدة وفي الرخاء، ولا يخطر ببالهم الا الله. عشان كده كثيرا ما اقول خلي ابنك يتعلق قلبه بالله مش بيك ولا بالدكتور ولا بالمدرس ولا بامك ولا بامه ولا بفلوسك، ولا انما يتعلق قلبه بالله. يجي يقول لك يا ابي عايز تجيب لي البدلة الفلانية او الكورة، تقوم انت تقول له يا ابني ادعي ربنا ان هو يرزقني وانا اجيب لك. تعلمه كده. يمرض الولد وديني للدكتور، يا ابني اهم من الدكتور انك تقول يا رب اشفيني. علم الولد انه يدعو. كثير منا يستحي ان يقول لابنه ادعي لي يا ابني ادعي لي، وابنك لم يذنب ما زال طاهر الفم، فلعل الله يستجيب دعاءه. لذلك دعا لي الان. الموطن الرابع عند الشدائد والاهوال، فان القلب في هذا الموطن لا يذكر الا احب الاشياء اليه. وقد جاء في بعض الاثار يقول تبارك وتعالى: ان عبدي كل عبدي هو الذي يذكرني وهو ملاق قرنه. لما يلاقي قرنه نده نظيره خصمه يذكر الله. والسر في هذا والله اعلم ان عند مصائب الشدائد والاهوال يشتد خوف القلب من فوات احب الاشياء اليه وهي حياته. يشتد خوف القلب من فوات احب الاشياء اليه وهي حياته التي لم يكن يؤثرها الا للقرب من محبوبه. فهو انما يحب حياته ليتنعم بمحبوبه. فاذا خاف فواتها ان تفوت حياته بدر الى قلبه ذكر المحبوب الذي يفوت بفوات حياته. ولهذا والله اعلم كثيرا ما يعرض للعبد عند موته لهجه بما يحبه وكثرة ذكره له، وربما خرجت روحه وهو يلهج به. تجد عند الموت بقى عند خروج الروح تجد العجائب، تجد الكلام اللي يخرج من الألسنة ينبي عما في القلب. ذكر ابن ابي الدنيا في كتاب المحتضرين عن زفر، زفر احد ائمة الفقهاء من الاحناف رحمهم الله تعالى. فزفر يقول عند موته انه جعل يقول عند موته لها ثلاثة اخماس الصداق، لها ربع الصداق، لها كذا، ومات وهو يقول في طبوع الروح ما يقول لها ثلاث اخماس الصداق، لها ربع الصداق، لها نصف الصداق، لها الصداق كله حتى خرجت روحه. انما فعل ذلك لامتلاء قلبه من محبة الفقه والعلم وانشغاله بالمسائل، فغلب عليه الانشغال بالمسائل حتى مات. وايضا فانه عند الموت تنقطع الشواغل وتبطل الحواس، فيظهر ما في القلب ويقوى سلطان القلب، فيبدو ما في القلب من غير حجاب ولا مدافع. تلاقي اللي في القلب يظهر بقى عند الموت، لان فيش حاجة بتحوش، القلب يستولي فينطق. وكثيرا ما سمع من بعض المحتضرين عند الموت انه قال شاه مات، زي ما تقول كش ملك، كان مشغول بلعب الشطرنج فلما يجي يموت يقول ايه شاه مات. كثير في عصرنا تلاقيه يقول وهو بيموت بس جهار، مش عارف الكلام بتاع الضمنة وهكذا. واحد ثالث يجي يموت النهاردة تجده يغني اغنية من اي الاغنيات في دماغه، هي دي الامور اللي في قلبه. وسمع من اخر بيت شعر انه لم يزل يغني به حتى مات وكان مغنيا. واخبرني رجل، ابن قيم بيحكي عن نفسه، واخبرني رجل عن قرابة له انه حضره عند الموت وكان تاجرا يبيع القماش، فجعل يقول هذه قطعة جيدة، هذه على قدك، هذه مشتراها رخيص، هذه تساوي كذا وكذا، وظل يتكلم بهذا حتى مات. والحكايات في هذا كثيرة جدا. حكاية بلغتني او يعني عن ثقة، يعني لا اذكر الان ان انا شفتها بعيني ولا واحد بلغني وانا واقف ان واحد حصل منه كذا كذا. حين غرقت السفينة، وهذه الحكاية ذكرتها عديد من المرات، السفينة هي سالم اكسبريس، نسأل الله عز وجل ان ينجي حجاج المسلمين، اللهم انجي حجاج المسلمين وكل المسافرين من الموحدين. فلما غرقت هذه السفينة وصاروا ينقذون الناس من داخلها، اخرجوا رجل فكان بين الحياة والموت، فصاروا يقولون له اخوة، كنا رايحين بقى بنشوف الناس اللي هناك، فالاخوة اللي بيطلع يقولوا له ايه، قل لا اله الا الله، قل لا اله الا الله، قل، فهذا يقول له قل لا اله الا الله، ويقول الشنطة، الفلوس، الشنطة، الشنطة، فين الشنطة، وظل يقول الشنطة حتى مات. او ده يبعث يوم القيامة يقول ايه الشنطة. نعم، لان دماغه ما كان جاي بالغلة كلها الفلوس تعب العمر وسقاه، فدماغه وقلبه معاها في الشنطة، فظل يقولها حتى مات. فمن كان مشغولا بالله وذكره ومحبته في حال حياته وجد ذلك احوج ما هو اليه عند خروج روحه الى الله. ومن كان مشغولا بغير الله في حال حياته وصحته يعسر عليه اشتغاله بالله وحضوره معه عند الموت ما لم تدركه عناية من ربه. ولأجل هذا كان جديرا بالعاقل ان يلزم قلبه ولسانه ذكر الله حيثما كان لأجل تلك اللحظة، لحظة خروج الروح التي ان فاتت سقي الى الابد، وان قال لا اله الا الله فيها سعد الى الابد. فنسأل الله ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. واكتفي على هذا المقدار ليلة، لان صراحة بدي ان ندخل في كيف تحب الله، ازاي نحب ربنا، لكن ما اجد عندي طاقة، فنجيب على بعض الاسئلة وبسرعة. ويخليكي تلبسي الحجاب بقى، ما انت صالحها. واليوم اللي بعديه ولا وبعدين انا بتكسف لما اشوفك في الشارع دمي بيتحرق والناس بتبص لك وعينيهم قد كده ما تلبسش حجاب بقى. وتالت يوم الظاهر بقى يعني الامور بالراحه مش نافعه ولا يمكن ربنا يكرمك وتنفع خد الهديه دي وهكذا كل يوم بكلام وكل يوم بطريقه وكل يوم بمحاوله لعلها تلبس. وان تصدق في اللجئ الى الله بدعاء ان يهديه ان يهديه لانك تعلم انه ان لم تقبل دعوتك لما تدعو احد الى الله كل واحد عدد ما تضيش يجي معك يبقى السبب انت لانك انت لو فيك خير كان جمعك تتهم نفسك تدعوها من يصلي ما يصليش تقول انا السبب انا السبب. جانا بعض السلف اذا اشتدت الريح عطاء السلمي كان اذا اشتدت الريح واظلم الجو او غلى السعر اسعار الخضار غليت يقول كل هذا بسبب يصيبكم لو مات عطاء لاستراح الناس. تتهم نفسك تقول انا السبب لو انا كنت راجل صالح كان ربنا هدى اخويا وقت لكن انا اللي مش نافع. فحينها لعلك بهذا الذل والانكسار ان يهدي الله لك هؤلاء. الطب النفسي والخلوة مع الطبيب النفسي والعلاج بالموسيقى مع العلم ان معظم اصحاب هذه النظريات كفار. يعني كان اللي بيقول ده بينكر فجزاك الله خيرا لان هذا الكلام انا اقول انه ليس هناك مسلم يمرض نفسيا ابدا لان المؤمن بالقضاء والقدر يعلم ان كل ما يجري في الكون بايه بقدر الله ان كل شيء خلقناه بقدر والله عز وجل لا يخرج فعله عن حكمه فكل ما يجري يجري بحكمه حكمه بامر حكيم عليم فحين ذاك لا يرضى هو ويستريح فلا يتعب نفسيا اطلاقا. اما العلاج بالموسيقى فما جعل الله شفاء الامة فيما حرم عليها ومعلوم ان الموسيقى حرام. برضو بيسأل عن حكم اكل السيخ حاجات عجيبة او شرف حلال ان شاء الله حلال. وفيه آية عند دخوله الجنة او النار من شكله او غيره وان لم يسمع منه الشهادة نعم هناك علامات وذكرناها في الشريط بتاع اسمه ايه بتاع فجأة الموت وحسرة الفوت في علامات منها الموت بعرق الجبين ان يعرق جبينه ان يبيض وجهه وغير ذلك من النفس باخراج حب الدنيا من قلبي انا وزوجتي. وصفة صعبة قوي دي الوصفة دي عايزة جلسة طويلة لإخراج حب الدنيا ولكن بمنتهى البساطة الكراسة مش معايا. لقمان الحكيم جمعها في كلمتين اثنين قال له ايه لا تشتغل بما ضمن لك عما أمرت به فيشغلك بما لا ينفعك. الدنيا مضمونة يا اخوة او مش الدنيا اكلك وشربك وحياتك في الدنيا ضمن الله لك رزقك الرزق مضمون. قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق. وقال سبحانه وتعالى وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. فامر مضمون ما تشغلش بالك فلذلك تأخذ منه بقدر. يقول صلى الله عليه وسلم لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. خذ هذه الوصية وصية النبي صلى الله عليه وسلم واعمل بها. كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب بيعمر او عابر السبيل بيعمر ابدا. زي ما الشيخ ابو اسحاق جزاه الله خيرا ضرب مثال قال ان الدنيا دي زي الساقة المفروشة والاخرة زي الساقة التمليك. الساقة لما تكون ساكن في ساقة مفروشة لمدة اسبوع وحنفية باظت تجيب لها جلدة ما انت ماشي ومش فارسي ولا ازالي ما خليها. عشان كده النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم مر بعبد الله بن عمر وهو يليط حائطا له. بيليط بيعمل ايه؟ بيمحص. مش تقولوها كده؟ بيعمل محارة على الحيطة بس بالطينة. يطين حائطا له. فقال ما تصنع؟ قال وها فنصلحه يا رسول الله. قال يا ابن عمر الامر اعجل من ذلك. الامر اعجل من ذلك. ابو ذر لما دخل رجل دخل بيته ما لقاش في حاجة. دخل بيته ما لقاش في حاجة. فقال له اين المتاع يا ابا ذر؟ فقال ان لنا بيتا خيرا من هذا نضع فيه خير متاعنا. فقال انك تحتاج الى متاع ما دمت هنا. فقال ان صاحب البيت لا يتركنا. وصلت ولا ترجم؟ ها يقول له ايه؟ يقول له فين المتاع؟ فين البلا كار؟ وفين الانتريه؟ وفين الصالون؟ وفين السجاد؟ فين النجف؟ وفين الستائر؟ اين المتاع؟ فقال ان لنا بيتا خيرا من هذا نضع فيه خير متاعنا. يعني في الجنة. الجنة كل ما يتجمع عندي انتريه او ايه ابعته هناك احطه في البيت الغالي ولا لا؟ فهتبعت انتريه ازاي؟ شحينه ده ولا ايه؟ يعني تتفتق لفلوس. فقال له انك تحتاج الى متاع ما دمت هنا. سيبك من البيت اللي هناك ده. اجاب انت قاعد هنا دلوقتي. لازم ايه؟ لازم متاع. فقال ان صاحب البيت لا يدعون. ربنا مش يسيبنا هنموت. سنموت ونترك. فلا نحتاج الى متاع. فلعلك بذلك تتقي الله وتزهد في الدنيا انت وزوجتك. انا ما قلتش انتريه حلال حرام. انا قلت انتريه حرام. حلال. هات اندريه وهات صالون وهات بلاكار مش بلا. هات بلاكار وهات كل حاجة. ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبدي. ولكن اياك ان يشغلك هذا عن الله. يعني بمعنى واحد عايز يتجوز وعنده شقة يوم هو عشان يجيب اندريه وصالون وبلاكار ومطبخ ويجيب سداد ويجيب هيشتغل كم ساعة في اليوم؟ لازم 20 ساعة في اليوم عشان يجمع ده كله. لا هنا يضيع دينه. لا. وانما ما تيسر بتشتغل وقتك. ربنا قال كده واجعلنا الليل لباسا واجعلنا النهار معاش. انت النهار معاش والليل لباس. فانت النهار معاش. تشتغل النهار بس. بالليل ده بتاع ربنا مش بتاعك. فلا تعمل في الليل. تشتغل في النهار. جعلنا النهار معاشا. تشتغل لحد قبل المغرب. تروح البيت تتشطف وتلبس تتغدى. وتأتي تحضر درس. ترك قلبك وتذكر ربك. ترجع البيت تنام بدري عشان تقوم الليل. تصبح فايق تروح شغلك. هو دي العيشة الادميين المسلمين. اما العيشة الاخرى انه يشتغل وينام ويشتغل وياكل وينام دي مش بني ادمين مش ادميين. هذه كما وصف الله والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام. كان بودي ان اعلق عليه فجزاه الله خيرا من ذكرنا. ان حب الله يكون لذاته. وتعلمنا ان الحب الصحيح يكون خوفا وطمعا. كيف نوفق بين هذين؟ لا. لابد ان نوفق. بس مش هنوفق. انت كده فهمت غلط. اقول ان الله يحب لذاته. دي ما فيهاش مشكلة خالص. ولكن لا يعبد الله بالحب وحده. فمن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ. حتى يعبد الله بالحب والخوف والرجاء. ومثلوا هذا بأن الحب رأس الطائر والخوف والرجاء جناحه. إذا قطعت رأس الطائر مات وانتهى. وإذا كسر أحد جناحيه كان عرضة لأن يفسد وأن يموت. فلابد من الثلاثة. من الحب والإيه؟ والخوف والرجاء. ليقول لك أنا بعبد ربنا عشان بحبه بس يبقى كذاب. ده ربنا قال للنبي قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فلابد ان نعبد الله بالخوف والرجاء مع المحبة. اما المحبة وحدها فلا تصلح. يقول قرأ في تلبيس ابليس عما داخل الشيطان على العباد فوجهتها كثيرة جدا وسمع بعض الشرط عن الاخلاص وكيف كان السلف في ذلك فجاءه نوع من اليأس واصبح في هم وغم في كل حركة وسكن يخاف ان تكون رياء او عجب فهو في غم متواصل. لا لا لا غم ولا حاجة. اتق الله وحقق الاخلاص حرر النية اظهر النية انطق يعني في كل عمل استحضر النية وتخلص من هذا واياك ان يدخل اليك الشيطان من هذا الباب. هل الافضل عند استيقاظي قبل الفجر اردت ان اقوم لصلاة الليل بقي على الفجر وقت قليل فهل اوقظ جاري ام اصلي؟ اجمع بين الخيرين يا اخي. ليه انت محبك انت صلي لحد الاذان ما يأذن وعند الاذان صحي وانت راح المسجد فتجمع بين الخيرين. خيرة وبتقول يعني فهل يعتبر حرام او خداع عدم البوح لان ضميري يؤبقني لذلك؟ انصحك الا تبوحي ولا تتكلمي فمن ستره الله عز وجل ينبغي ان يديم ستر الله عليه ولا يفضح نفسه ونسأل الله ان يغفر لنا ولك وللمسلمين والمسلمات اجمعين. هل هناك علاقة بين حملته امه وهنا؟ ونعوذ بالله من الوهن. الوهن يعني الضعف الشديد. هل العطور التي يدخل في صناعتها الكحول محرمة؟ نعم لان الكحول خمر وهو نجس فلا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا اختناؤه فضلا عن استعماله. لا الصفوف خلف الامام. هل من اليمين او من اليسار؟ تبدأ الصفوف خلف الامام لقول النبي صلى الله عليه وسلم وسطوا الامام. وسطوا الامام يعني جعلوه في الوسط. هل اذا قتل انسان هل القصاص يكون حلال ام حرام مع عدم تطبيق الشريعة؟ يا اخوة معلوم بالاجماع ان استيفاء الحدود لا يجوز الا للخليفة الا للامام الا لامير المؤمنين. فالانسان الذي ارتكب حدا كزنا او قذف او قتل او غير ذلك لا يجوز ان يقيم على نفسه الحد ولا يجوز لاحد ان يقيم عليه الحد الا الخليفة امير المؤمنين. وفي عدم وجوده وعدم التطبيق فانه يكون تحت مشيئة الله ان شاء الله عذبه بذنبه وان شاء غفر له. اما استيفاء الحدود فليس الا للخليفة للوالي لامير المؤمنين. احد الاخوات ايضا تشتكي انها ارتدت النقاب على اقتناع انه هو شرع الله ولكن كان هناك نوع رياء فلبست النقاب طلبا لرضا احد الاشخاص او غير ذلك. فنقول لها حسني الان النية ولا بأس. يا اخو المسألة دي مسألة خطيرة وينبغي ان نفهمها جميعا. مسألة ان الانسان دخل في الصلاة مرائي يعني واحد دخل المسجد والناس قاعدين فوقف يصلي فلقى الناس بتبصله فقال بقى انا هصلي لهم ركعتين ما حصلوش. شوف وهو بدأ يقول الحمد لله رب العالمين تذكر الكلمتين اللي احنا قلناهم النهاردة في الدرس قال الله ده دي نعمة من ربنا ان انا جيت وان انا بصلي اقوم انا اديها للناس. لا والله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم ارزقني الاخلاص. استغفر الله العظيم واستحضر الاخلاص ونوى ان يكون العمل لله. يبقى العمل صحيح ولا فاسد؟ العلماء بيقولوا دي عاملة زي التفاحة اللي فيها جزء منها معطب وبقيتها سليم. فاذا قطعت الجزء المعطب اللي يحصل تسلم التفاحة، واذا سبت المعطب يعمل ايه؟ يخلي التفاحة كلها تضرب. فهكذا فنقول للاخت انها التزمت اصلا لبست النقاب طلبا لرضا احد الاشخاص، ثم بفضل الله عز وجل الان عرفت الاخلاص، نسأل الله ان يثبتها على الاخلاص ويغفر لها ما قد سلف، فان التوبة تجب ما قبلها والاسلام يجب ما قبله. هل يكون العقد باطلا اذا كان ولي المرأة لا يصلي؟ واذا كان حرام هذا العقد فهل للمرأة ان توكل غير والدها؟ لا، نحن نقول ومذهبنا في المسألة وان شاء الله هو الراجح ان تارك الصلاة ليس بكافر كفرا مخرجا من الملة، بل كافر كفر دون كفر، كفر دون كفر. الدليل بمنتهى الصراحة والوضوح الحديث المتفق عليه ان الله عز وجل يقول اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان، اخرجوا من النار من قال في قلبه من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان، فيخرجون. ومعلوم ان من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان ما كانش بيصلي. هتقول لي طب لو كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان كان صلى. اقول لك طيب ماذا تصنع في في في, في اللفظة التي بعدها؟ فيخرج الله من النار قوما لم يعملوا خيرا قط. ربنا يطلع من النار اقوام ايه؟ ما عملوش خير ابدا. يبقى ده صلى ولا ما صلاش؟ ما صلاش. فلذلك وايضا الحديث حديث من خمس صلوات كتبهن الله على العباد الى اخره، مقصود فيكون هذا الرجل الولي الذي لا يصلي ما زال له ما زالت له ولايته، لان كثير من البنات للاسف الشديد بتتصرف تصرفات سيئه بناء على هذا، بتكفروا فلما تكفروا تقوم تتزوج بدون ولي، ومن تزوجت بغير ولي فهي زانيه بنص الحديث، قال صلى الله عليه وسلم الزانيه هي التي تنكح نفسها، ايما امراه انكحت نفسها بغير اذن وليها فهي زانية. انت جاي متأخر قوي، يعني اخ بيسأل عن الحج. الحج ده كنا بنقدم له قبل رمضان، الحج النهاردة للأسف الشديد بقى يعني نسأل الله عز وجل ان يحول بين من يحول بين المسلمين وبين المسجد الحرام ان يحول بينه وبين الجنة، لان القضية بقت خطيرة صراحة. طولنا كده؟ اذا كان الثلث الاخير، انا خايف لا يكون امتحان فنجاوب عليه بقى عشان الامتحان. اذا كان الثلث الاخير من الليل نزل الله تبارك وتعالى، فما معنى النزول في هذا الحديث؟ ينزل بذاته ام بعلمه وقدرته؟ انا قلت المرة اللي فاتت ان كلمة بذاته لم ترد عن الصحابة ولو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانما استحدثت لما كثرت البدع، فاضطر اصحاب العقيدة السلفية ان يقولوا مستو بذاته فوق عرشه استواء يليق على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله. اما النزول فهو نزول كما ذكرنا الثلاث اصول وثلاث اسس ثلاث قواعد تنبني عليها عقيدتنا، ان الله عز وجل ليس كمثله شيء، ان الثانية نثبت لله ما اثبته لنفسه، الثالث قطع الطمع عن ادراك الكيفية. فنحن نثبت ان الله ينزل نزولا ايه يليق بجلاله وكماله. اذا سألتني ينزل ويخلو منه عرشه اقول لك لا ادري، لان الله لم يخبرني ولا رسول الله اخبرني. الرسول قال ينزل يبقى ايه؟ يبقى ينزل. يخلو العرش ولا ما يخلوش انا لا ادري. ليه؟ لان علمي مستقى من الكتاب والسنة، ولم يذكر في الكتاب والسنة هذه المسألة، فالسؤال عنها بدعة، السؤال عنها بدعة. ده كلام الامام مالك. الاستواء ايه؟ معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. وما اراك الا صاحب بدعة اخرجوه من المسجد. اللي مش لاقي شغل يعمل ايه؟ سؤال. يدعي ربنا ان هو يرزقه رزقا واسعا. اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال، اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال. اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها يا رب. حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور لا تجوز مطلقا. الصلاة في المساجد التي بها قبور حرام. سيدة زينب، حسين البدوي، السيدة نفيسة، السيدة نفيسة على وجه التحديد، والسيدة عيسى، لان بعض الناس قالوا ان انا يعني سمعوا كلام غير كده. اللي انا قلته بالتحديد ان انا قلت مسجد اللي بيسمى مسجد الحسين ما فيهش قبر، مش مدفون هنا سيدنا الحسين رضي الله عنه. الحسين رضي الله عنه قتل فين؟ في كربلاء في العراق، فلم يؤت به الى هنا ولم يدفن هنا. فالنصب الموجود الوثن اللي بيعمل ده ما فيش حد، ما فيش حد. وكذلك السيدة زينب لم تنزل مصر اصلا، ما دخلتش مصر من اصله خالص. مين اللي هنا بقى في القبر ده؟ احنا ايه؟ ما نعرفش. اهو نصب ويلموا عليه فلوس وخلاص، مش موضوعنا. فقلت لكن المدفونة هنا بقى السيدة عائشة، مش عائشة زوج النبي. ها سواء ها عائشة بنت حسين. فواحد راح قال الشيخ بيقول يجوز الصلاة في مسجد السيدة عائشة. الله، ده انا بقول ده هي مدفونة هنا، يعني من باب اولى انه لا يجوز، لا يجوز الصلاة فيها، ولكن لا يجوز الصلاة في مسجد الحسين حتى ولو لم يدفن فيه احد. ليه؟ لانه محل شرك، لانه بيشرك فيه بالله. والرسول قال للرسول ااذبح ابلا ببوانه؟ قال اكان فيها عيد من اعياد الجاهليه؟ قال لا. قال ايذبح فيها لوثن؟ قال لا. قال اوفي بنذرك. معنى ذلك انه لو فيها عيد من اعياد الجاهليه يقول له ايه؟ ما تذبحش. فاي مكان في عيد من اعياد الجاهليه لا تتواجد فيه، في وثن لا تتواجد فيه. فانت ما تصليش في الحسين علشان الشركيات اللي بتحصل. وكذلك في السيدة، وكذلك في السيدة عائشة، وكل المساجد التي بها قبور الصلاة فيها حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. عمرو بن العاص بيقولوا في ناس بتقول في قبور، في 16 قبر، وفي ناس بيقولوا ما فيش قبور. فالتقوى والورع انت تعلمها، انت تتقي الشبهات. 40 عام لك اجر عند الله ان شاء الله. نسأل الله ان يلهمك الصبر وان يعصمك من الفتن. اخ خلاص طيب ماشي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول هو مسلم مغرق في الذنوب، 20 سنة ارتكاب المعاصي، يقول حاربتها كثيرا ولكن اتساقط. فما جوابك لشاب مسلم غير مسلم، لشاب تهدمت احلامه، لشاب قد فقد عقله، لشاب شاك في نفسه؟ استحلفك بالله ان تفصل لي الجواب ولا تتعالى علي. انا اتعالى؟ ده انا يا ابني اوحش منك. نسأل الله ان يعفو عني وعنك. لكن القضية انا قلت قبل كده انك انت لما سألت سؤال اوعى يتعلق قلبك ان انا هقول لك دلوقتي كلمتين يبقى انت هتروح تتوب في ساعتها وانتهت القضية. القضية تحتاج للجهاد، تحتاج لصبر. ما تظنش انك انت بقالك 20 سنة بتذنب وتقول توب تبقى الموضوع انتهى ومش هترجع تاني ابدا. لا، ده محتاج جهاد، محتاج صبر، محتاج طول امد، محتاج قوة عزيمة، محتاج صبر طويل، محتاج متابعة. انك انت كانسان لابد ان يكون وراك متابع، واحد يقابلك كل يوم يقولك ها عامل ايه النهاردة، قريت كم جزء قرآن، قمت الليلة اللي فاتت ولا ما قمتش، صمت يوم ويوم ولا ما صمتش، ها ذكرت ربنا قلت اذكار صباح ولا لا، استغفرت النهاردة 10,000 مرة ولا لا. يتابعك عشان لما تقول له وقعت يديك العقوبة المناسبة، يربيك يؤدبك. هذه بداية العلاج. انا اقول لك ابتداء اوجد لنفسك مربي متابع تخشى، يعني تستحي منه. نمرة اثنين، لا تترك قيام الليل والصدق اللجئ في الدعاء. نمرة ثلاثة، لا تترك الصيام يوم بعد يوم على الاقل. نمرة اربعة، اكثر من الاستغفار والذكر. الاستغفار مجرب، استغفار مجرب. قال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. انت بتستغفر في اليوم كم مرة؟ اكثر من الاستغفار بلا حدود. لكن الورق اللي بيتوزع زي كده ده بدع الصوفية الجهال المجانين ربنا يهديهم، بيوزعه ورق يقول له استغفر الله 100 مرة وبسم الله الرحمن الرحيم 100 مرة ولا اله الا الله 100 مرة ويا دايم 100 مرة. يا دايم مين يا دايم ده؟ مين علمه يقول يا دايم؟ الرسول كان بيقول يا دايم؟ الذكر بالاسم المجرد عبث، عبث. لان العبد اذا قال يا الله يقول الله لبيك عبدي، فالعبد ينبغي عليه ان يسأل يا الله ثم تقول ايه؟ ارحمني اغفر لي. لكن يقعد يقول يا دايم يا دايم يا دايم يا دايم يا دايم. بيلعب بيهرج، ده ده تهريج صح، ما هوش ذكر. وعشان كده هذا لعب كل واحد جايب الورقة دي بيسأل ايه حكمها. نقول كل ورقة جاءتك ليس فيها قال الله قال رسول الله فإياك ان تعتمدها، تحت رجلك وحطها لا تعتمدها ابدا. لكن طبعا دي في عشان فيها اسم الله مضطرين نحرقها ان شاء الله. خد احرقها. فالمقصود يا اخوة ان الذكر تكون ملتزما فيه بالسنة، فكل عمل ليس على السنة مردود. قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. نعم خلاص. وفير ماذا يفعل مع الارباح؟ الارباح يتخلص منها، يتخلص منها في دورة المية، يجيب سباسب لدورة المية، يعمل حمامات بتاعت مسجد يصلحها، وهكذا، لانها مال قدير والله طيب لا يقبل الا طيبا، فيتخلص منه. او يعطيها لمن؟ لفقراء يحل لهم اكل الميتة. ايه دين؟ مال قبل الالتزام. الان تذكر هذا الدين ولا يجد صاحبه، ماذا يصنع؟ نقول تصدق به وان رضي الله عنك ارضاه عنك. نفسك اولا، انجو بنفسك اولا. هل يجوز للاخت ان تخرج مع خطيبها ولم يعقد عليها وهي منقبة ان يرى خطيبها وجهها؟ لا يجوز هذا ابدا. هذه الاخ احدى يعني الناس المفروض ننتبه لهذا الامر، ان المخطوبة ليست زوجة، ان المخطوبة ليست زوجة ولا اخت ولا ام ولا عمة ولا خالة، وهن اللاتي يجوز النظر اليهن والسير معهن. فاذا كانت المخطوبة ليست زوجتك فلا يجوز لك النظر اليها، ولا يجوز لك ان تكلمها في التليفون لبث الغرام، لان هذا يحصل كثيرا من بعض الناس انه يتكلم مع مخطوبته في التليفون يقول لها كلام حب. يجوز الكلام في التليفون لمصلحة، ان انا هاخد شقة في الحتة الفلانية، ينفع ولا الاهل ما يوافقوش؟ كده لمصلحة شرعية. ان انا ناوي اسافر 5 سنين وما اجي نعقد، ينفع ولا ما ينفعش؟ يجوز مصلحة شرعية. لكن يكلمها عشان بس الحب والغرام هذا حرام، لان هي مخطوبة ليست لها بك اي ارتباط. اول ارتباط بين الرجل والمرأة الاجنبية عنه ان يتزوجها، العقد. قبل العقد